وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، فإن في هذه الأيام نعيش في بلاد المملكة العربية السعودية في إجازة المخرج عن الدراسة النظامية، ولكنها في الحقيقة ليست إجازة عن العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية ليس دونها إجازة، بل يطلب العلم من المهد إلى اللحد، لكنها في الحقيقة يستريح بها الإنسان عن الدروس النظامية ليستجد نشاطه للمستقبل، فهي كلام إصطلاحي يستعين بها على الصيام. وإن العلم الشرعي المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العلم الذي تدور عليه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في فضل ورفعة ما اتصف به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعل فقيها في دين الله، يعرف حدود الله، يعرف الشرائع، يعرف ما أوجب الله عليه، يعرف ما حرم الله عليه، حتى يعبد الله على بصيرة. لأنه لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا على بصيرة في أمره. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والفقه بالدين عدل للجهاد في سبيل الله، أي معادل له. فالإنسان في تعلمه في حمل كتابه كالمجاهد الذي يقاتل الأعداء ويحمل سلاحه، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني الجهاد في سبيل الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وبقي طائفة، الطائفة التي بقيت ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولهذا نعرف أن الفقه في دين الله بمنزلة الجهاد في سبيل الله. أن الفقه في دين الله بمنزلة الجهاد في سبيل الله، بل قال بعض العلماء: إن الفقه في دين الله أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد مبني على العلم، وليس العلم مبنيا على الجهاد، إذا فالعلم أصل. مقدم على الفرق والحرم واسع. وعلى كل حال، فإن الواجب على المسلم أن يتعلم قبل أن يعمل، أن يتعلم قبل أن يدعو، وإذا تعلم صار عليه واجبات ليست على غير المتعلم. فطالب العلم يجب عليه أولا أن يعمل بما علم، أن يعمل بما علم. فإذا علم مثلا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، استقبل القبلة في صلاته ولم يتهاون بها، لأنه إذا تهاون بالقبلة ولم يتجه إلى القبلة الواجب الاتجاه إليها لم تصح صلاة. وإنما ذكرت هذا المثال لأن الناس هنا في المسجد الحرام يخطئ بعضهم في استقبال القبلة، ولا سيما في الدور الثاني يأتي ويكبر وهو لا يدري أين القبلة، مع العلم لأن المسؤولين عن المسجد الحرام جزاهم الله خيرا وضعوا الآن علامات، أشاهدتموها؟ نعم، علامات كالخلوق متجهة إلى القبلة، فلا عذر لأحد الآن، ولا بد أن يستقبل الإنسان في المسجد الحرام عين الكعبة، فيما في غير ذلك المكان الذي لا يدري ويتعذر عليه مشاهدة الكعبة أو الاتجاه عينها تكفير فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقول لمن؟ يقول لأهل المدينة، لأن ما بين المشرق والمغرب هو الجنوب أو الشمال، لكن معروف أن المدينة يستقبلون الجنوب. فإذا أن الإنسان أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة عمل بذلك، إذا علم أن تبرع الوالدين واجب وأن عقوقا من كبائر الذنوب قام بذل الوالدين وترك عقوقهما، إذا علم بأن صلة الرحم واجبة وأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب قام بصلة الرحم، والرحم هو القرابة، وهكذا يجب على من علم أن يعمل. هذا واحد. ثانيا، يجب على من علم ان يدعو الى الله، ان يدعو الى الله تعالى، ولكن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى تكون الدعوه الرقيقه الرحيمه التي يراد بها اصلاح المدعو لا الانتقام من المدعو ولا الانتصار للنفس. قال الله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجعل الله سبحانه وتعالى لين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلها من رحمته وهو كذلك. وكم من إنسان من قاد معلوم ولم ينقد معلوم، وهذا شيء مشاهد مجرد. إذا أمسكت الرجل وقلت له تعالى الدين الإسلام يأمر بكذا وكذا وكذا، يأمر بإقامة الصلاة بإيتاء الزكاة فيما ترى أنه مقصر فيه، فإنه يقبل منك أكثر مما لو جابهته باللوم والتقبيح، فإنه ينفر منك ويتخذك عدوا. ولهذا أنا أشير على طلب العلم بما أرى أنه أنفع، إذا رأوا شخصا عنده شيء من البدع سواء بدعة الاعتقاد أو بدعة العبادة فلا يجابهوه بتقبيح ما هو عليه من البدعة. انتبه لهذه النقطة، إذا رأيت من صاحب بدعة سواء كانت البدعة تعبدية أو عقلية فلا تجابهه بتشويه ما هو عليه من البدعة. لماذا؟ لأنه حينئذ ينفر منك ولا يقبل، ويرى أن نصيحتك ودعوتك انتقاد لما هو عليك. ولكن بين له الحق، اشرح له، والحق موافق للفطرة السليمة. إذا علم الإنسان قبله، فإذا قال قائل كيف لا أعيب ما هو عليه من الباطل؟ أليس باطلا؟ ما الجواب؟ أما عليه باطل أو غير باطل؟ باطل، كل بدعة ضلالة. لماذا لا أجابه بتقبيح هذه البدعة؟ نقول استمع إلى قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. أتم الآية: لا يسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا على المشركين هل هو مطلوب أو غير مطلوب؟ من حيث الأصل مطلوب، يجب أن تسب آلاتهم وأن نبين أن آلات فاهم وأنهم سم بكم عم، يجب هذا. لكن إذا كان سبها لآلهة يستلزم سب الله عز وجل، فهل نسبها لآلهة؟ لا. ليش؟ لقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. أنت الآن لو جابعت هذا المبتدع بمدعة عقلية أو تعبدية، لو جابعته بالقدح كما هو عليه من المنهج نفر، وقابلك بمثل ما قابلته به، فجعل يسبك أنت، يسبك ما أنت عليه من المنهج. لذلك يجب أن يكون للداعي الله حكمة يستطيع بها أن يقبل منه ما يدعو إليه، لأن تضيع دعوته هدرا. ذكرنا الآن أن طالب العلم يجب عليه العمل والدعوة إلى الله عز وجل، ويجب عليه أن يعلم، والتعليم أخص من الدعوة. يجب أن يعلم الناس. إن كان طالب علم جيدا فليجلس الطلبة ويعلمهم، وإن لم يكن كذلك فليعلم ولو آية واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ولا تحقرن من التعليم شيئا، لا تحقرن من التعليم شيئا. إذا علمت شخصا وعلم ثم علم آخر جاءك أجران، إذا علم ثالثا جاءك ثلاثة أجور، وهكذا. هؤلاء لم يتعلموا، ربما يعلم الواحد عشرة. ولهذا نقول إن العلم أبرك من المال. المتصدق الذي يتصدق على الناس ينفعهم، لكن نفعها هي صدقة محدود موقف، العلم غير محدود ولا موقف. ولهذا أقول إن يجب على طالب العلم أن يعلم، ويأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فتبينه للناس ولا تكتمونه. ولكن ها هنا مسألة، وهي أن بعض طلبة العلم إذا أدرك من العلم شيئا قليلا ظن أنه بلغ الذروة من العلم، وأنه البحر المحيط الذي لا ساحل له، مع أنه ليس يعرف إلا مسألة واحدة. وهذه آفة عظيمة. يعني بعض الناس لو تعطيه حديث واحد يخرجه، يخرج الحديث من طرقه وعيده ظن أنه وصل إلى درجة الحافظ بن حجر أو أكثر. وهذه آلة عظيمة وهي إعجاب الإنسان بنفسه وبعلمه. الواجب أن تعرف قدر نفسك وأن لا تمد رجلك إلا على قدر لحافك كما قال العامة. عند العامة مثلا يقول مد رجلك على قدر حافك، لأنك لو مددتها أكثر من حافك بردت للبرد أو للبرود. لكن أنت اعرف قدر نفسك، إذا يسر الله لك أن مسألة من المسائل فاحمد الله وعلم بها من استطعت، لكن لا تشمخ نفسك حتى تقول أنا من أنا، حتى تمثل نفسك بقول الشاعر أنا ابن جلى وطلاق الكناية. بل اعرف قدر نفسك واعلم بأن العلم كلما علمت ما زادك الله تعالى علما يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدته. هذه من الأمور المهمة لطالب العلم. ومن الأمور المهمة أن يكون عند المجادلة غير منفعل، أن لا ينفعل عند المجادلة. شو معنى المجادلة؟ يعني لو أن أحد خالفك برأيك، لو خالفك أحد برأيك وأردت أن تجادله لتقنعه بما ترى فلا تكون منفعلا، يعني لا تغرق، لا تشد نفسك، لأنك إن فعلت غاب عنك الصواب. إذا فعلت هذا إن فعلت غاب عنك الصواب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو قضاه. لماذا؟ لأنه قد يخطئ الصواب، فأنت لا تنفرد. أرخي الحبل بيدك، أرخي الحبل بيدك وأتيه بالأسهل فالأسهل حتى يمكنك أن تتكلم بروية دون دعاء. ولذلك نجد بعض طلبة العلم بل بعض العلماء في مظالم المجادلة يلتزمون بأشياء لو أنها ذكرت لهم في غير هذا الموقف ما التزموا بها، لكن عند المغارق يلتزم الإنسان بشيء ولكن عند الساعة لا يلتزم به. ولذلك أنا أوصي إخواننا الذين يحصل بينهم أخ ورد وجدل عند مسائل من المسائل أن لا يكون منهم متعاد، بل يجادلون الأشياء بالراحة بالطمأنينة بالتروي. لأن المقصود إيش؟ المقصود هو الوصول إلى الحق لا الانتصار للنفس. أنت لست تريد أن تغالبه لتغلبه، بل تريد أن تجادله لإظهار الحق. وفي هذه المسألة آن المجادلة أرجو من إخواني طلبة العلم أن لا يجادلوا في شيء إلا وعندهم علم منه حتى لا ينقطعوا. انتبه، أرجو من إخواني طلبة العلم أن لا يجادلوا في شيء إلا وعندهم علم منه. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن لديهم علم انقطعوا وعجزوا عن الرد عن المجادل. ونحن نعلم أن لأهل البدع شبها يحتكون بها على بدعهم، لو ألقيت على شخص صغير من طلبة العلم لانقطع، وحينئذ تكون الكارثة. ما هي الكارثة؟ الكارثة أن يظهر صاحب البدعة على صاحب من؟ على صاحب السنة. ولا تكون المسألة مقيدة بهذا الشخص المعين الذي حصل ظهوره عليه، بل تجعل طابعا عاما لصائر البدعة على السنة كلها. ولهذا يجب على الطالب العلم الذي يريد أن يدخل في مجادلة مبتدع يجب عليه أن يعرف أولا ما هي بدعته وما أصلها وما شبهته من أجل أن يعرف كيف يرد عليه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما إيش؟ أهل كتاب. لماذا؟ من أجل أن يستعد لهم، لأنه إذا علق أنهم أهل الكتاب معناه أن عندهم علما فيكون مستعدا لهم. أما أن تدخل مع صاحب بدعة أي بدعة كان أقلية أو تعطلية وليس عندك فهم لمذهبه بحيث تتمكن من الرد عليه، فاعلم أنك ستكون فاشلا وأن فشلك وأنت صاحب سنة أمام هذه البدعة سيكون فشلا ليس لك أنت شخصيا ولكن للسنة لأنك محسوب عليها. فلذلك أنا أوصي إخواني طالب العلم أن لا يدخلوا في مجادلة أحد إلا وهم يعلمون كيف يجادلون، يعرفون ما عنده من الشبه حتى يستطيعوا أن يردوا عليه. واعلم أنك إذا جادلت صاحب بدعة مخلصا لله عز وجل قاصدا بذلك إظهار سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أقول اعلم أنك غالبه لا محالة إذا اتبعت ما ينبغي اتباعه لقول الله تعالى في الكتاب العزيز بل نقذف بالحق على الباطل أخلى فيدمره وإله وزاهر ويقوم الوجه مما تصنع كلمات عظيمة. بل نقذف أي نرمي بقوة وشدة بالحق على الباطل، بالحق على الباطل استعلاء، فيدمغ أن يصيبه بدماغه ويصل إلى الدماغ وبعدين يبقى مدة طويلة ويموت ولا يموت بالحال. فإذا هو سارق إلى مجاعية تدل على مفاجأة ما بعدها لما قبلها وأن الأمر يأتي فورا. فإذا هو سارق والقائل هذا من؟ الله عز وجل. والله ما تقوم البدعة مهما شبه المشبهون أمام السنة أبدا إلا بتقصير من صاحب السنة. أما مع علم التقصير فلن تقوم البدعة أمام السنة أبدا. هذه دول مما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه ونختمها بالوصية لطالب العلم بالإخلاص لله والصبر على العلم والتعلم. لا يقول أنا لي سنة لم أدرك شيئا، لا بأس، سنة سنتين ثلاثا أربعا حتى تدرك اصبر فإن العاقبة للمتقين. إذا حدثتك نفسك بالكسل فانظر إلى العلماء السابقين كيف يطلبون العلم، هل عندهم مثل هذه الأنواع؟ أبدا. عندهم فتائل توقد في الدهن وتتعب ومع ذلك يسهرون الليل ويواصلون النهار في طلب العلم، حتى ان بعض العلماء عاني من كثره مطالعته في الليل على مثل هذه السلوك. اما الان ولله الحمد فقد اتم الله عليه النعمه، فعلينا ان نصبر ونصابر حتى يحصل المطلوب. واسال الله ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاه. أما بقي هذه الليالي القليلة فرأيت أن ندرس من أول صحيح البخاري رحمه الله. وتعلمون أن صحيح البخاري أصح الكتب التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أصح الكتب، وهو كذلك أيضا متلقى بالقبول من أهل العلم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أصح الكتب البخاري ثم مسلم. وإذا اتفق على حديث صار أبلغ وأصح. وقد طعن بعض العلماء في أحاديث في البخاري وأكثر منها في مسلم، ولكن أجاب عنها العلماء جهابرة بجوابين، الجواب الأول مجمل والجواب الثاني مفصل. أما الجواب الأول المجمل فقالوا في رد من طعن في هذه الأحاديث أحاديث البخاري ومسلم، قالوا إن البخاري ومسلم إمامان متفق على إمامتهما في الحديث، وإذا تعارض تصحيحهما مع تضعيف غيرهما فهما أولى بالقبول لجلالتهما وإمامتهما. وأما المفصل فقد أجاب أهل العلم عن كل حديث يدعي أنه ضعيف البخاري أو مسلم. وإذا كان هذا في الصحيحين وهما من تأليف البشر فكتاب الله عز وجل أعظم وأعرف، فإن كتاب الله الذي في المصحف الذي بين أيدينا نقله المسلمون صغيرا عن كبير من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، لم يحدث منه شيء ولم يزد فيه شيء، واتفق المسلمون على قبوله وأنه نقل نقلا متواترا تواترا لفظيا ومعنويا. قالوا ومن أنكر حرفا واحدا منه فإنه كافر، لأنه مكذب لإجماع المسلمين، لإجماع المسلمين، بل إنه مخل بما وعد الله به في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن لا شك أن العلماء يختلفون بما على بعض الآيات، وخلافهم هذا سبب واحد من أمور أربعة: إذا خالف الصواب الأول القصور في العلم، بل الأول النقص في العلم، والثاني القصور في الفهم، والثالث التقصير في طلب العلم، والرابع سوء القصد والنية. أقول مرة ثانية لأبلغ منكم أدها: الأول نقص العلم، والثاني القصور في الفهم، والثالث التقصير في الطلب، والرابع سوء النية والقصد. أما القصور بالعلم فأن يكون الإنسان لا علم له في تفسير السلف في كتاب الله عز وجل فيفسره بخطأ. وأما القصور بالفهم فكذلك، كثير من الناس عنده علم حافظ لكن لا يفهم، يقرأ ولا يفهم، هذا قد يخطئ بما يقول في كتاب الله. والثالث التقصير في الطلب، يعني انه مستعد لان يكون كثير العلم لكن ليس عنده جد واجتهاد في طلب العلم. والرابع وهو اسوأها سوء النية والقصد، يعني لا يريد الحق وانما يريد التلبيس على الناس. وقد بين الله سبحانه وتعالى حال هذا الاخير بقوله والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ثم قسم الله الناس ازاء هذا التقسيم للقران الكريم الى قسمين، قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولا يتبعون المتشابه، بل يحملون المتشابه على المحكم حتى يكون كتاب الله عز وجل كله محكما. أسأل الله علي أن يكون راسخ في العلم. المهم أن كتاب الله عز وجل محفوظ من أهل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا،